والمجري نقل ما في أن وأن يطارد لعام نفس كاذب المجري وأصل صف فعل معنى كان من أليس من زار نزل اليمن ويزم أصل الموجب عار وترك ذاك الأصل حتما قد ورى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحفي المسيق جوابا أو حسر ويحذف ناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. نعم نفس رحم وتاء تأنيث تير الماضي إذا كان للأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حيل وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضيلة كما زكى إلا فتاة بن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي الفصل ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حضر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن منحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر قال ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كانيل خير نائلي فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر كمضي في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثالثة الذي كهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واكسر أو يشمم ثلاثيين أعل وما عينا وضم جاء كبوعة فحتم. طيب تعيد من هنا قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم إن ورماص من اسم فعلا شغل عنه بنصب الأخذية أو المحل فالسابق انصبوا بفعل أضمرا حتما موافقا لما قد أظهر ونصب حتما انتل السابق ما يختص بالفعل كأنه حيثما وما تلس السابق ما بالابتداء يختص فالرفع الفزن وأبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما بعد معمول لما بعد ما قبل معمول لما بعد وجد ما قبل معمول لما بعد معمولا وجد معمولا لما بعد وجد واختير نصبا قبل فعل ذي طلب وبعد واختير نصبا قبل فعل ذي طلب وبعد معمول اختير نصبا قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلى الفعل غلب فعل غلب وبعد عاطف فعلا بلا فصل على معمول فعل مستقر معمول فعل مستقر الأولى والمعطوف بلا وانتل المعطوف وانتل المعطوف فصلا فضل المخبر فعل المخبرة به عن اسم عاطفا المخيرة والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيه فعل أداء ما لم يبح فصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري والسوي في الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانعا حصل وعلقت محاصلة بنفس بتابعي كعلقة بنفس لفظ الواقع بنفس اسم الواقع سؤال ما اكتب السؤال. علامة الفعل الماضي، اذكر علامة للفعل الماضي وعلامة للمضارع وعلامة للأمر. علامة واحدة للماضي. دائما ورقة حاضرة وجدة. اذكر علامة للماضي وعلامة للمضارع وعلامة للأمر. الاسم على قسمين، ما هما القسم؟ على الاسم على قسمين، ما هما؟ ما سبب بناء الاسم؟ واذكر أنواع هذا السبب. انتهى؟ واضح؟ كلها في ثلاث كلمات. قلت أنواع هذا السبب. علامة الماضي كذا، علامة المضارع كذا، علامة واحدة، علامة الأمر كذا، الاسم قسمان كذا كذا، يبنى الاسم لأجل كذا، أنواعه 1، 2، 3، 4. ها؟ واضح؟ خلاص. بس فقط يعني الاسم لماذا يبنى؟ لشبهه بالحرف، أنواع الشبه. ما شفتوا بقى تشوفوا فيه؟ لا يا شيخ، واضح. فهم السؤال. ها؟ علامة واحدة للماضي، علامة واحدة للمضارع، علامة واحدة للأمر. الأمر فقط. عوض عن حرف وعوض عن كلمة، عوض عن جملة إذن، وعوض عن كلمة كل وبعض، وعوض عن حرف اسم المنقوص عند رفعه وشده جوال وقاض. والله هو الآن علامة الماضي اختص بتاء التأنيث وأقوى علامة الاسم الإسناد. هنا علامة الماضي تاء التأنيث، وعلامة المضارع تختص بلم وأقوى. ها والأمر لا دلالة الطلب ضروري لابد شان دلالة الطلب، لأنه التوكيد يبقى يقبله المضارع وياء المخاطبة يقبلها المضارع، صح ولا لا؟ يتصل لا لابد. اي نعم شيخ، لكن لا يكتفي، خطأ. ضروري قولك قبوله نون التوكيد خطأ، قولك قبوله ياء المخاطبة خطأ، لأن هنا ما ميزته الأمر عن المضارع. وأنواع الاسم اثنين، معرب ومبني. لماذا بني؟ لشبهه بالحرف. أنواع الشبه معنوي الوضعي، أي أنه وضعوا لشبهه من الحرف المبني كشبهه الحرفي في اسم جئت أنا، والاسم منه معرب ومبني لشبهه من الحرف المبني كشبهه الوضعي في اسم جئت أنا. هذا وضع له حرفا، الأصل أنه يوضع له اسم لكن لم يوضع. والمعنوي في متى وفي هنا، يعني دل على معنى الزمان المعنى. وكنيابة عن الحرف بلا، وكنيابة عن الفعل بلا، تأثر النيابة عن الفعل بدون تأثر، هذا الشرط. كاسم الفعل تراك زيدا و افتقار اصيل، تأثر وكافتقار اصيلة يفتقر لغيره اسماء الموصولة. هذا هو الدور. المهم اسم الشيء، المهم اسم الموضع له حرف ما لم يوضع له. والله مني تركنا وراك أولا قد سؤالي ليه مجدد عند دلالة ماشي شرط، كأنه شرط إيه لابد. فإذا قولك دلالته على قبوله ياء المخاطبة ما يكفي، قبوله نون توكيد غير كافي لأن المضارع يقبلها، فلابد من إشارة إلى يميز. نعم انتهينا من قراءة السنة ونصلي. بسم الله بسم الله بسم الله. الأبيات قوينا داخل قراءة الشرف، اقرأ الشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية ابن مالك رحمه الله عند قوله وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. قال إذا كررت إلا لغير التوكيد، وهي التي يقصد بها ما يقصد بها بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ. فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي، فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي. وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره،

وما مضاف إليه. طيب كان منهم صلة الموصول لا محل من إعراب وجلسوا في محل جر بالإضافة إذا ومحل الشاهد من سوائنا فجاءت مجرورة بحرف الجر. طيب قال ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. نعم وبحسب ما قبلها إذا تضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه تباع فعل المضارع مرفوع ما فعل المبني لما لم يسمى فاعله مرفوع لم ترفع الضمة وكريمة كريمة نائب فاعل تباع مرفوع لم ترفع الضمة الجملة الفعلية في محل جر إذا جر إذا لها بإضافة إليها أو عاطفة تشترى معطوف على تباع ومرفوع لم ترفع الضم المقدر على الألف منع من ظهور التعذر وفاعله نائب فاعل ضيم المستتر جواز تقديره هي. نعم بعد جواب رابط الشرط هذا الجواب بالشرط إذا تباع كريمة تشترى فهنا ربط الجواب بالشرط. نعم سوى مبتدأ مرفوع أيوه أنا مترفعي ضمن قدر الألف على الألف من عنده التعذر وهو مضاف والكاف مضاف إليه. نعم بائع خبر ليسير. نعم وهو مضاف له مضاف إليه. جيد وحرف عطف ايوه انت ضمن منفصل مبتدا ايه المشتري خبر لأنت. نعم جملة إذا تباع بحسب ما قبلها تباع كلمة هذه مضافة إلى إذا أو تشترى معطوفة فسواك بائعها على محل من إعراب مواقع في جواب شرط غير جازم أنت المشتري معطوفة على سابقها. نعم قال وقوله ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. أي نعم أهل واو بحسب ما قبلها جيد لم نفي وجزم جيد وقد يبقى فعل المضارع المجزوم على مجزوم حذف حرف العلم. ممتاز سوى الفعل ايش يحتاج فاعل. ممتاز فعل الرفعين الضمة المقدرة على الألف منع المضارع يتعذر. ممتاز عدواني وهو مضاف وعدوان مضاف إليه مجرور وعلى مجرى الكسر الله أعلم. نعم بعد إنها في الماضي مبني على السكون ونا الضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني على السكون إنه من دانا يدين دانه يدينه في الماضي دنت ودنت ودنت ودنا واضح ودنا أي من دانهم جازاهم دناهم كما الكاف حرف جر والماء ما مصدرية كما دان دناه كما دان مصدرية أو اسم مصدرية هنا أحسن مصدرية إنه المقصود هو ماذا أن دناهم كما دانونا يعني أدنا يعني جازيناهم كمجازاتهم لنا كما دانوا فما مصدرية تسبك بما بعدها بمصدر يدل على معناها يعني دناهم كالذي دانونا كما دانونا يعني كدينهم لنا كمجازاتهم لنا دانوا فعل لك كهف حرف جر وما حرف جر وما مصدرية مبني على السكون لمحل من الإعراب دانوا فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالواو والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم زيد وما دانوا وما دانوا مصدر مؤول في محل جر اسم جر. نعم زيد قال فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية. نعم. ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى. العدوان لدى هو يعرف ظرف زمان، ظرف زمان فيكون منصوب، ها يكون منصوب ومضاف وكاف مضاف إليه، فلدى بمعنى عنده، يأتي بمعنى إيش عنده، سيأتي في آخر الفية هذا في المحفوظات. فلدي منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من دونها التعذر، وإنما قلبت ياء لاتصالها بالضمير لدى. نعم هو ظرف منصوب. نعم أو يعني ظرف مبني في محل نصب، وقلبت ألف ياء لأنها اتصلت بضمير الكاف، ومضاف الكاف مضاف إليه، وهذا الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم. ها خبر مقدم. طيب لديك كفيل، كفيل خبر، الخبر تقدم اذا نشطه مبتدا مؤخر مرفوع بالمنى بحرف جر، والمنى اسم مجرور، المجرى هي المنى كسرة منع من ظهورها تعبر، والمجرى مجرور متعلق بكفيل، مؤمل اسم مثل اللام حرف جر، مؤمل اسم مجرور مطرف على المجرى، والجر مجرور متعلق بكفيل أيضا. نعم. وإن سواك الواو حرف أنا أتمنى. وإن سواك الواو حرف عطف، إن حرف النصب شبه بالفعل، سوى اسم إن منصوب على التنصيب، سوى منصوب على نصبه فتحة مقدرة، فتحة مقدرة على الألف من عمل ظهورية تعدد، ومضاف هي مضاف كيف مضاف إليه من اسم موصول، إيه اسم موصول زيد مبني في محله. نعم شو كان منصوب بفتحة مقدرة سوى في أي من اسم مفعول مبني في محل ايه؟ فاعل ناصب في محل رفع، اسم موصول مبتدا في محل رفع مبتدا، قال وان سواك من يؤمله يشقى، سواك من يؤمله يشقى، فمن هي المبتدا؟ يؤمل فعل مضارع ضمير فاعل، فاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا جوازا تختمه هو، والهاء مفعول به. نعم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. و يشقى فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على الالف من عن ظهورها تعالى، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. نعم يشقى هو. طيب والجمله من يؤمل يشقى، يشقى خبر من، خبر من، ومن يؤمله في محل خبر رفع خبر إن سواك، ها ومن يؤمله يشقى، من يؤمله يشقى، من يؤمله يشقى. طيب شعر عندك من يؤمله أو يؤمله يؤمله شعر بشير هيدي من اسم موصول بمعنى الذي مبتدا جملة يؤمله، خلاص من اسم موصول بمعنى الذي ليس شرطيا، واضح. وإن سواك الذي يؤمله يشقى. نعم واصل خبر يشقى ديو يشقى من يؤمله يشقى، هذه كلها خبر إن، ويشقى خبر من،

قال فمن الجر بخلق. إيش قال هنا؟ ولم يحظى نسيب ويه الجر بهما. إيش ما علق الشيخ الحميد؟ ها؟ لم يعلق. نعم. نقل أن سيبويه ذكر في الكتاب ما خلى القوم ما أتاني قوم خلى عبد الله. يحتاج إلى المراجعة. نعم. واصل. يعني نقل أن هنا قال لا يحفظ عن سيبويه الجر بهما أي بخلى وعدا. لا يحفظ الجر بهما أي بخلى وعدا. لكن نقل أنه ذكر ماذا في كتابه أنه نقل عن بعض العرب ما أتاني القوم خلى عبد الله ثم قال المحفوظ فيهما النصب. أنا نقل عن سيبويه ذلك. وش قال؟ قال ذكر الشارح أن هذا مما نقله الأخفش وأن سيبويه لم يحفظ من العرب الجر بخلى. وهذا نقل غير صحيح بل نقل سيبويه في كتابه صريحا الجلد الأول صفحة 377 حيث يقول أما حاشا فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها. في معنى الاستثناء أبو ضعف يقول ما أنا من القوم خلى عبد الله الجر فجعلوا خلى بمنزلة حاشا. فإذا قلت ما خلى فليس فيه إلا نصب لأن ما اسم لا تكون صلتها إلا للفعل. هذا أظهر سيبويه ذكر هذا في كتابه قوله لم يحفظ عليه أو عنه هذا محل مرة. نعم واصل. قال وإنما حكاه الأخفش من الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من المالكة. نعم خلا الله خلا عفو جر طبعا لفظ الجلالة جر بخلا عند جره الكسرة لا النافية أرجو جر مجرد تعلق به أرجو. لا لا لا النافية أرجو فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضم المقدر على الوهم عن مضارع الثقة سوى فاعل وفعل الوعى يا شيخ طيب ما بين مستتر وجوبا تقديره أنا أرجو أنا نعم سوى فعل به أيوه منصوب على التصوير فتح المقدر على الحديث من فرقه من المضارع تعدل من مضارع كفوطات إليه وإنما أداة حصر الواو حرف استئناف إنما تفيد نعم بعد نعم سلام والفاعل من هو الفاعل عوزته والفاعل الفاعل ضمير وجوبا تقديره أنا جيد نعم عيالي مفعول به أو تسميم فتح لما قبل الياء متركز في نعم اشتغال محل وهو مضاف مضاف نعم عبد عيالي شعبة ها ثاني أعد في عيالي فرد أول وثابتا فرد ثاني من حرف من حرف جر ومضاف الكلمة والألف هذيك للإطلاق الألف هذيك للإطلاق. نعم وصل. قال ومن الجر بعد قوله تركنا في الحضيض ذات عوج عواك فقد خضعنا إلى النشوء. ايوه وصل زيد أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. نعم تركنا في الماضي مبني على السكون الاتصالي بغير رفع متحرك وأنا غير متصل من السكون في محل رفع فاعل. نعم في حرف جر الحاضر باسم مجرور ومجرور ولم تجر انكسرا وجر مجرور به في تركنا بنات مفعول به في تركنا منصوب ولم تمس به الكسر ان جمع سالم بنات مضاف وعوج مضاف اليه مجرور. جيد بعد أواخر كيف تركناه؟ ها؟ حال أيوه شيخ ما يقبلون لكن ولا يعني ها؟ يقبلون أواخر حال من ماذا؟ بنات. من هن العواكف؟ بنات. طيب زيد وهن نكرة عواكف عوجي الاسم مضافة قد حرف تقدير نعم تركنا في الحضيض عوجي عواكف قد خضعنا إلى النسول نعم خضعنا في الوفائل إلى النسول متعلق بخضاع طبعاً. نعم زيد بعده أبحنا حيا فعل ماضي مبني لاتصال فعل ماضي مبني لاتصال بالنون فعل مبني السكون اتصال بالنون ايوه ونا ضمير مقصر في محل فعل حيا محول به مصور وهو مضاف وهم مضاف إليه ضمير متصل بالسكون هجيني مضافين أبحنا أحيهم قتلا ونص وأسرا نعم قتلا هنا تمييز مفسر من به من الذوات منصوب وغرف أسرا أيضا منصوب على قتلا تمييز الذات بين الذات غير محول تمييز النسبة قتلا نعم يعني بيانها للذات ليس محولا من فاعل أو مبتدأ بعده عاد الشنطائي هذا حرف جر مبني على السكون الشنطائي اسم مجرور عندي عادة وعلم تجر الكسر الظاهرة وهو عاطفة الطفل اسم معطوف مجرور وعلم تجر الكسرة وهو موصوف صغيري صفة مجرور نعم طيب تركنا في الحضيض بنات عوج تركنا هذه الجملة ابتدائية عواكف حال طيب. قد خضعنا إلى النسول هذه جملة قد خضعنا إلى النسول جملة في نصب في محل نصب صيف هذه البنات أبحنا حيهم قتلا وأسان الاستئنافية محل المعرى نعم قال فإن تقدمت عليهما وجب النصب بهما فإن تقدمت عليهما ما أيوة. وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلها ضمير وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجواب وصلتها وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا يعني يعود على الباقي متخلفين وزيدا هو وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعدما عن بعض العرب أي نعم وهنا إذا نصبت بهما فما مصدرية فتسبك بما بعدها تصير ما وما دخلت عليه في محل نصب في محل نصب إما على الظرفية وإما على الحالية نعم قال وحيث قام القوم ما خلا زيدا يعني تكون ظرفية. ما خلا زيدا أي وقت مجاوزتهم زيدا، والحالية أي قام القوم مجاوزين زيدا، يعني استثنى منه. نعم واصل. قال وحيث جرا فهما الثاني وحيث جرا هما. قال وحيث جرا فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان، أي إن جرت بخلا وعد فهما حرف جر، وإن نصبت بهما فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم. قال وكخلا حاشا ولا تصحب ما، وقيل حاشا وقيل حاشا وحشا تحفظهما. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، فتقول قوم القوم حاشا زيد بجر زيد. وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا، تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها، وحرفا فتجر ما بعدها، فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد. وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بهما بها، ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الإصبع. وقوله الإصبع عندنا النقطة بالغين عشان لكم مهملة عندك غين مالي قالوا في زمن الدولة العبيدية في المغرب الشيعية التي نكلت في أهل السنة، كان أحدهم من العلماء اسمه إسحاق، اشتهر إسحاق الغمري، ف كان في المغرب، فكان يقول إذا أتيت الشام أو إذا أدبت المشرق أهملت العين، وإذا جئت إلى المغرب عجمتها. عمري هو عمري نسبة إلى عمر، هذا أصله، لكن لما جاء المغرب عجم العين حتى لا يعذب ولا يقتل، فكان يقال إسحاق الغمري وحقيقته العمري. ذكر الذهبي. نعم الشيخ الكتابان قال وحيث جرى فهما جراء حرفان كما هما إن نصب فهما فعلان، في إن نصب فعلان يعني خلى وعد هذه ينصبوا ينصبان بما بشرط تقدم ما عليهما، وقد يجران بتقدم ما عليهما، وإن خلا وإن لم يكن فيهما ماء فهما حرفان. لكن في الكلام إذا وجدت ما بعد خلا وعاد مجرورا فأعربهما حرفا، وإذا وجدت ما بعدهما منصوبا فإعرابهما على أنهما فعلا ماض فعلان ماضيا. نعم شيخ الإسلام ها؟ من يكره على القول بأن حاشا مثل الخلا تستعمل نصبة بشرطها؟ كيف عيد؟ أقول بأن حاشا مثل خلا تنصب بشرطها تقدم ما عليها. لا وكخلا حشا ولا تصحب ما فإذا لا تكون إلا مجرورة. هذا القول الثاني من رأى نشوف. قال وذهب الأخفش والجرمي إلى آخره إلى أن مثل خلا استعملوا فعلا فتنصبوا ما بعدها. أيوة لكن لا تصحبها ما شيخ بدون شرط ما لا تصحبها ما. لكن قد تصحبها قد تصحبها سيذكر في المثال، يعني بعضهم قال حاشا مثل خلا وعدا قد تنصب يعني بوجود ما قبلها، نعم، أو بعدم وجود ما أيضا.

وأفضل هو خبر إنا ومضاف وهم مضاف إليه فعلم تمييز. وجملة رأيت ابتدائية هنا لا محل لها من الإعراب، قلنا لا حاشا محلها إما مسألة ظرفية أو حالية، فإنا نحن هذه أيضا تعليلية لا محل لها من الإعراب، ويصح أن تكون مفعول ثاني لرأيت باعتبار فاء زائدة. واضح؟ ها؟ نعم. ما سمعت؟ رأيت الناس وإنا نحن أفضلهم إذا كنا فاء زائدة. إذا كنا فاء زائدة فيكون إنا نحن أفضلهم فعالا هو المفعول الثاني، وإذا كنا فاء تعليلية فها هنا اكتفت بمفعول واحد. واضح؟ نعم. فيكون مقدرا يكون مقدر قد يؤول لمعنى شاد حمد على قال الحديث قال أنه ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال الوقت الأخير حاشا خاطئ. هنا من الحديث بده يراجع. قال ابن حاتم توهم وسد لبيض أنه يعني لغة. نعم. طيب ها ويقال في حاشا حاشا وحاشا. نعم ثلاث لغات يعني. طيب الله أهلا وسهلا وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.